وأمثال هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء كثير. قالوا الحق يعني قال الله الحق، يعني قال الله الحق، وهذا لأنهم إذا سمعوا كلام الله أصيبوا بالصعقة، أي نعم، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الله سبحانه وتعالى الحق. نعم قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلي يا إخواني هنا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم هذه أنواع العلو لله عز وجل، علو ذاته وعلو قدره وعلو قهره، كما يقول الشيخ حافظ الحكمي علو قدر وعلو الذات جل عن الأنداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. نعم فالله سبحانه وتعالى العلي الكبير. قال قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه لما قيل له بما نعرف ربنا، بماذا نعرف الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة، لما سئل عبد الله المبارك رحمة الله تعالى عليه فقال بأنه على عرشه بائن من خلقه، وتمسك بالآية القرآنية قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. معنى يا أخوان، معنى أيها الأحبة، طبعا كذلك يعني استدل بقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، وآيات الاستواء لله سبحانه وتعالى في 7 مواضع من القرآن الكريم. قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أنه الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. نعم وقد ورد في الصحيح أيها الأحبة، وقد ورد في الحديث الصحيح الثابت هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن يا أخواني هذا الحديث فيه شرح لمعنى قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، الله أكبر، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. يعني الشاهد هنا يا أخواني أن الملائكة تخضع وتفزع، فكيف تعبد؟ يعني يقال لهؤلاء الكفار الذين يشركون بالله عز وجل ويعبدون الملائكة كيف تعبد، كيف يستغاث بهذه الملائكة وهي تخضع وهي تفزع، فمن خضع ومن فزع لا يستحق إيش أيها الأحبة، إيش لا يستحق أن يعبد، فالعبادة لا تكون إلا لله الواحد الديان القهار سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة تخضع وتفزع فكيف تعبد وكيف يستغاث بها وهي كذلك، وإن كانت الملائكة كذلك فكذلك الصالحين من باب أولى. أي نعم فأهل الصلاح كذلك أيها الأحبة من باب أولى، يعني أهل الصلاح أيها الأحبة الأكارم يخضعون ويفزعون. نعم لذلك أيها الأحبة الأكارم قال هنا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، فيسمعها مسترق السمع فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، طبعا هنا أو للتنويع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، الله أكبر، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني ألم يقل يوم كذا وكذا كذا وكذا، ألم يحصل يوم كذا وكذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. طبعا أيها الأحبة هذا الحديث حديث طويل نسبيا لكنه يعني فيه معاني الحقيقة عظيمة جدا. طبعا هذا الحديث ثابت صحيح في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. وهنا أيها الأحبة قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم الله عز وجل بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به في الحديث يعني الذي سيليه، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير من حديث ابن مسعود: إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. الله أكبر. إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردوية، وبعضهم يقول ابن مردوية، عن ابن عباس قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله عز وجل لا يقول إلا حقا. نعم. إذن هنا أيها الأحبة الأكارم، قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله سبحانه وتعالى. خضعانا لقوله يعني لقول الله سبحانه وتعالى. وقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قال هنا: ينفذهم، يعني ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك. طبعا قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة، يعني كأن هذا الوحي سلسلة على صفوان. ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك أيها الأحبة، طبعا ذلك هو القول، وينفذهم للملائكة، يعني ينفذ ذلك القول للملائكة. واضح أيها الأحبة؟ ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخرس ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منهم. نعم. هنا قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. مباشرة هم يجيبون أنفسهم، قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، طبعا يا أخواني يتراكم بعضه بعض فوق بعض. وبدد سفيان رحمة الله تعالى عليه إيش بين أصابعه، فحرتها وبدد بين أصابعه. قال: فيسمعها مسترق السمع. هنا يا أخوان الأكارم نقطة مهمة جدا، وفيها جواب على شبهة الجنايني الذي كان يناقش، لكن هؤلاء الشيعة يحاولون أن يشغبون، أي نعم، ويشاغبون ويشخبطون ويشاخطون. فلو انتظر قليلا لعلم الجواب، لكن المستعجل عادة فيه نوع من النزق. المقصود أيها الأحبة الأكارم هنا قال: فيسمعها مسترق السمع، يعني يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركب بعضهم فوق بعض، يركب بعضهم فوق بعض. طبعا أيها الأحبة لا شك أن الله سبحانه وتعالى صرح سبحانه وتعالى وقال: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. لاحظوا أيها الأحبة، يعني وحفظناها، يعني حفظ السماوات، من كل شيطان إيش رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه إيش شهاب مبين. وصرح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان، من كل يا أخوان إيش شيطان رجيم. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى مثل قول الله عز وجل: وحفظا من كل شيطان مارد، وقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، وقول الله سبحانه وتعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقول الله عز وجل: إنهم عن السمع لمعزولون، وقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه. نعم، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، إلى غير ذلك. أحد من الآيات، والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله عز وجل إلى هنا استثناء منقطع، كما جزم به الفخر الرازي. يعني يا أخواني، من استرق السمع، أي الخطف يسيرة، من اخترق السمع، أي أخواني أكارم، أو من استرق السمع آسف، يعني الخطف اليسيرة فإنه مباشرة إيش يا أخواني؟ يتبعه شهاب فيحرقه، كقول الله عز وجل: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. مباشرة إيش؟ فأتبعه شهاب ثاقب. وقيل أن هنا الاستثناء متصل، يعني أننا حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع. قال: فإنا لم نحفظها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي. فأما الوحي فلما تسمع منه شيئا، بقول الله عز وجل: إنهم عن السمع لمعذورون، وقول الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة. أي نعم. فإذا هنا أيها الأحبة الأكارم، المراد بهذا حذركم على حدة، كل من استرق السمع حتى ولو خطفة يسيرة فإنه مباشرة إيش يا أخوان؟ يتبعه شهاب ثاقب. فإنه مباشرة يتبعه شهاب ثاقب. حياك الله يا أخي من تونس. فإنه يتبعه شهاب ثاقب. وقيل أن الاستثناء هنا متصل، يعني أن الله عز وجل يحفظ السماء من الشياطين أن تسمع شيئا، أن تسمعها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي، يعني الشيء المحفوظ. عائشة مرفوعا: إن الملائكة، الملائكة أيها الأحبة، تنزل في العنان وهو السماء، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. نعم. قال سفيان، طبعا سفيان بن عيينة يا أخواني، ومسترق السمع هكذا: وقد يا أخواني وضع كفه ثم حرفها، يعني جعل كفه أيها الأحبة إيش؟ محرفة، ثم فرق بين أصابع بعضا. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني يسمع الفوق. قال يا أخواني إيش؟ الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته أو الكاهن. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهب يا أخواني هي نيازك باللغة العلمية، يعني كما يقال نيازك تنطلق من النجوم وتنزل للأرض، وقد تحدث تصدعا فيها. أما طبعا النجم يا إخواني لو أنه وصل للأرض لماذا حصل يا إخوان؟ لو أن النجم سقط ما بين السماء والأرض، لو سقط النجم ووصل إلى الأرض ماذا يحصل؟ لأحرق الأرض، لأحرق الأرض. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يعافينا وإياكم. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. والشهاب يا أخواني هو النجم الذي يروى به، أي ربما أدرك يا أخواني الشهاب المسترق. وهذا يدل أيها الأحبة على أن الرمي بالشهب قبل المبعث، لما روى أحمد وغيره. أي نعم. والسياق له في المسند من طريق معمر: أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه. استمعوا يا أخواني إلى هذا الحديث. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار: فرمي بنجم عظيم، فرمي بنجم عظيم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ ماذا كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول لعله يولد عظيم. سبحان الله. أو يموت عظيم. يعني إذا حصل شيء من هذا القبيل يا أخواني إيش؟ قالوا ولد عظيم أو إيش؟ أو مات عظيم. قلت للزهري: أكان يرمي بها في الجاهلية؟ هل كان يرمي بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غرضت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حين كانت في الجاهلية يا أخواني غرضت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، غرضت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة؟ نعم، فيخبرونهم أيها الأحبة، ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمونه، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون يا أخوان. القرف هي لعبة معروفة، مثل ما يقول الشاعر: وأغلاط الكواكب مرسلات كجل القرف غايتها النصاب. يقرفون طبعا كما قلت لكم بفتح الياء وسكون القاف وكسر الراء، يعني يخلطون فيه الكذب. يقول: قرف عليه يعني كذب عليه، قرف عليه يعني كذب عليه. إذا هنا يا أخواني إيش؟ ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، يبدأ كل أهل السماء يا أخواني يخبرون بالخبر، حتى ينتهي الخبر إلى إيش يا أخواني؟ إلى السماء إيش؟ السفلى الدنيا. تبدأ تخطف الجن السمع، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون عن مقصده كما قلت لكم يا أخواني، يكذبون ويخطف الجن ويرمون، نعم، فيزيدون وينقصون ويكذبون. نعم، هنا لذلك نلحظ قال: فيكذب معها 100 كذبة. طبعا يا أخواني هذا من باب المبالغة وليس من باب التحديث، واضح أيها الأحبة، هذا من باب المبالغة وليس من باب التحديد. نعم، قال: فيكذب معها 100 كذبة، يعني الكاهن أو الساحر يكذب معها 100 كذبة. كذبة طبعا بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. ثواني يا أخوان، نصف دقيقة وأرجع لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصف دقيقة إن شاء الله إلى أن يعود الشيخ أبو شيخ خباب. طيب، ما أدري جاء تليفون ولا جاء. أوقف التسجيل، في تسجيل يمكن. أوقف التسجيل. تفضل يا شيخ خباب. السلام عليكم ورحمة الله. واضح يا اخوان؟ طيب، نعم يا اخوان، على فكرة هذه الاشياء التي تنقطع ارجو ان تزال، يعني بعض الاشياء او بعض الامور. طيب، اقول ايها الاحبة، إذا هذه الجن تكذب معها 100 كذب، فتصل إلى الكاهن أو الساحر. طيب، فيقال أيها الأحبة: أليس شك، لاحظوا أن فيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة كما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذه والله كلمة عظيمة للإمام محمد بن عبد الوهاب، يعني قبول النفوس سبحان الله للباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. يعني لاحظوا هؤلاء السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين يعني قد يقولون أشياء ويزيدون، لكنهم سبحان الله العظيم يتعلقون بهذا مع أنهم يعلمون أنهم 100 كذبة يعني تكون، وقد يصدقون في شيء واحد. فإذا يا أخوان، إذا كان الشيء سبحان الله إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، هذه نقطة مهمة يا أخوان. الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم، ليكون أقبل لباطلهم. يقول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طبعا في هذه الأحاديث يا أخواني إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف قول الأشاعرة خصوصا المتأخرين والجهمية ونفاة المعتزلة. الحديث الذي يلي أيها الأحبة، الحديث الذي يلي، قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة. الله أكبر. إذا أراد الله عز وجل، هنا يا أخواني الإرادة هنا إرادة إيش؟ شرعية. والإرادة الشرعية يا أخواني كما هو معلوم لا يلزم وقوع المراد منها، أما الإرادة الكونية يا أخواني فإنه يلزم منها وقوع المراد، فإنه يلزم منها وقوع المراد. نعم. وطبعا يا أخواني هنا لاحظوا الإرادة هنا سابقة والكلام لاحق. لاحظوا يا أخواني قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم، فإذا هنا إرادة ثم كلام. لاحظوا يا أخوان مرة أخرى قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إيش؟ تكلم، تكلم. إذن هنا الإرادة تسبق ثم يلحقها الكلام. نعم. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم بإرادة، وأن كلامه أزلي كالسمع والبصر، وهذا كلام غلط كبير ولا يوجد فيه صحة. فإذن هنا يا أخواني قوله إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم، هنا الإرادة إرادة شرعية، وأن الإرادة هنا سابقة للكلام، وأن الكلام لاحق للإرادة. وفي ذلك رد على الأشاعرة الذين يقولون أن الله لا يتكلم بإرادة وأن كلامه أزلي كالسمع والبصر. قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، الله أكبر، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. أول من يرفع رأسه يا أخواني جبريل حينما يسمعون يعني، أو حينما إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر يتكلم بالوحي أخذ السماوات من رجفة. فإذا سبحانه وتعالى يعني حينما يتكلم سبحانه وتعالى بالوحي ويسمع أهل السماوات كلامه أيها الأحبة يصعقون ويخرون لله سبحانه وتعالى سجدا. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله سبحانه وتعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأل ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، إلى حيث أمره الله عز وجل. وفي ذلك يا أخواني دلالة على أمانة جبريل عليه الصلاة وأزكى السلام. وطبعا فيه رد على الرافضة الذين يخونون جبريل عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب أيها الأحبة، هذا الحديث أيها الأحبة قبل أن نتكلم عنه، لأنه يهمنا كثيرا أن نتكلم عن معاني الحديث، لكن يهمنا قبل ذلك أن نتكلم عن يعني عن صحة الحديث وعن الجانب الإسنادي فيه. نقول يا أخواني هذا الحديث طبعا رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير. والحقيقة أن في سند هذا الحديث الوليد بن مسلم هذا يا أخواني مدلس، وقد رواه عن شيخه بالعنعنة، فيكون الحديث في الحقيقة فيه ضعف، إلا أنه يعني قد روى مسلم وأحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له، حيث أخبر أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش، يعني إذا الله عز وجل تكلم بالوحي يا إخواني فيسمعه حملة العرش فيسبح، ثم سمعه أهل كل سماء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة حتى يصل إلى السماء الدنيا فتخطفه الجن أو الشياطين. هذا الحديث أيها الأحبة حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمة الله تعالى في صحيحه. نعم، أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش فسبحوا، ثم سمعه أهل كل سماء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة حتى يصل إلى السماء الدنيا فتخطفه الجن أو الشياطين. فقد يكون هذا أيها الأحبة والله سبحانه وتعالى أعلم شاهدا لذلك الحديث، وإن كان هذا الحديث كما ذكرنا لكم فيه ضعف واضح. طيب، قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، طبعا في ذلك نص على أن الله عز وجل يتكلم، وهذه يا أخواني حجة أهل السنة على النفاع الذين يقولون أن الله لا يتكلم، أي نعم، أو يقولون أن الله عز وجل خلق شيئا سماه الكلام، أي نعم. فأهل السنة يا أخواني يقولون أن الله عز وجل لم يزل متكلما متى شاء إذا شاء كيف شاء. قال أخذت السماوات منه رجفة، السماوات أيها الأحبة أخذت منه رجفة، يعني ارتجفت السماوات، يعني أصاب السماوات من كلام الله سبحانه وتعالى إيش؟ رجفة. وهذا يا أخواني صريح في أن السماوات تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، كما روى ابن أبي حاتم من عن عكرمة قال إذا قضى الله عز وجل أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم لله سبحانه وتعالى سجدا. نعم، قال أو رعدة شديدة، هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة؟ هذا شك من الراوي. طيب، خوف من الله عز وجل، هذا يا أخواني فيه دلالة على أن السماوات كذلك إيش؟ تخاف من الله. قال الله عز وجل في آية أخرى يا أخواني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. نعم، قد قال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني من إيش؟ من الأرض أو من الحجارة التي في الجبال التي في الأرض. ولذلك يا أخواني قرر العلامة الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن هذه المخلوقات كلها تسبح الله وتخشاه، كما قال الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانه وتعالى إنه كان حليما غفورا. نعم، وهذا يا أخوان الأكارم يعني لا يستغرب منه، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي نعم. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح، وكذلك في الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. طبعا هنا يا إخواني قال صعقوا وخروا لله سبحانه وتعالى سجدا، طبعا يا إخواني الصعوق هو الغشي ويكون معه سجود، يعني يصاب بالصعق فيغشى عليه ثم يسجد، إذا غشي عليه سجد، إذا غشي عليه يا إخواني هيا إخواني الكريم سجد. وقد قال بعض أهل العلم يعني أن الصعق والله أعلم يكون قبل السجود، فإذا أفاقوا سجدوا، يعني يصعق أولا ثم بعد أن يسمع كلام الله ثم بعد أن يفيق إيش يا أخواني يسجد الله سبحانه وتعالى. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يعني قالوا وبعض أهل العلم قالوا بأنه يصعقون ويخرون لله سجدا مباشرة. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل معنى جبريل طبعا يا أخواني جبريل معنى جبريل عبد الله، هذا هو المعنى. وقد قال بعض أهل العلم وإن كان هذا يحتاج إلى تأكد كما ذكر ابن جرير الطبري من حديث علي بن الحسين أن اسم جبريل معناه عبد الله، وأن اسم ميكائيل معناه عبيد الله، وأن اسم إسرافيل معناه عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل، فهو معبد لله عز وجل. ولذلك إسرائيل معناه كذلك عبد الله. نعم، إيل معناه معبد لله سبحانه وتعالى، لكن هذا يحتاج إلى تأكد. طبعا إيل صحيح أنه معبد لله عز وجل، لكن يحتاج الأمر إلى تأكد من ناحية معنى جبريل أنه عبد الله وميكائيل عبيد الله، وأن نعم وأن إسرافيل عبد الرحمن، هذا يحتاج إلى تأكد أدق. طبعا لا شك أن في هذا الحديث فضيلة لجبريل عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم، ولا شك أن جبريل عليه الصلاة والسلام عظيم الخلقة، فقد ثبت في مسلم بن أحمد عن ابن مسعود بإسناد قوي أن النبي أنه يعني ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، اسمع يا أخواني، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر واليواقيت ما الله به عليم. فإذا كان هذا أيها الأحبة، إذا كان هذا يعني يدل على عظم، على نعم على عظم هذه المخلوقات وضخامتها، فخالقها لا شك أنه أعظم وأجل وأكبر سبحانه وتعالى. المراد أيها الأحبة الأكارم من كل هذا أننا نقول: كيف يسوى بالله سبحانه وتعالى غير الله عز وجل في العبادة؟ دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. فانظر يا عبد الله إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كل واحد يقول أنه إله من دون الله فربي سبحانه وتعالى سيجزيه جهنم. إذن يا أخواني، هذه الآيات لا شك أنها تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فكلنا أيها الأحبة ينبغي علينا أن نخضع لله عز وجل. إذا كانت المخلوقات ترجف وتصعق وتصاب بالغشية من سماع كلام الرحمن سبحانه وتعالى، وأن السماوات يا أيها الأحبة ترتجف حينما تسمع كلام الله، وأن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، وأن هذا كله أيها الأحبة يدل على عظمة تعظيمهم أو على كثرة تعظيمهم لله سبحانه وتعالى، فنحن علينا أيها الأحبة الأكارم أن نكون كذلك، لأننا كذلك أضعف من السماوات وأضعف من الأرض وأضعف من الجبال ومن الملائكة. أي نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه وتعالى. فإذا كان الجميع يا أيها الأحبة الأكارم عبيدا لله، فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان أيها الأحبة، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم يا أيها الأحبة، قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أيها الأحبة الأكارم، علينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى، وأن نكبر الله سبحانه وتعالى، وأن نجل الله سبحانه وتعالى، حتى نكون فعلا من عباد الله سبحانه وتعالى الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم سلما لأوليائه وحربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم على